بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في نبيذ البسر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس. وقال ابن عباس: نخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه قال ابن عباس أخشى أن يكون وقال ابن عباس نخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه وفد عبد القيس. فقلت لقتادة: ما المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت. نعم. إشكال على تخريج الحديث. الحديث سكت عنه المنذري. إشكال عن شعيب. صحيح الإسناد. ها؟ الألباني يقول صحيح الإسناد. شعيب عنده. ها؟ شعيب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إذا هذا الحديث فيه أن قتادة عن جابر زيد وعكرمة أنهما يكرهان البسر وحده، وأخذان كان ابن عباس، وقال ابن عباس أخشى أن يكون من المزاء الذي نويت عنه عبد القيس. قال أخشى من المزاء، قال: النبيذ في الحنتم المزفت، يعني خشي أن يكون نبيذ البسر أنه يكون من الخمر. والنبيذ سواء من البسر أو من التمر أو من الشعير أو من البر، الآن أنبذة كثيرة، أو من التفاح ومن غيره، لا ينهى عنه إلا يتخمر. إذا ترك مضت على أيام في الحر غير في الثلاجة ويتخمر، فقال نهيت، قال ابن عباس أخشى أن يكون من المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس. فقال قلت للقتادة: قال المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت. المزفت المطلي بالزفت، والحنتم هو المطبوخ من الطين، يعني إذا نبذ النبيذ فيها العصير وجعل في مزفت أو في النبيذ أو في جذع في القرع أو غيره، يتخمر إذا مضت عليه 3 أيام أو أكثر في شد الحر، يتخمر ولا يعلم عنه. لكن إذا جعل النبيذ في الأشياء الرقيقة كالجلد فإنه يتمزق إذا تخرج. فلذلك نهى عنه عبد القيس، نهي عنه النبيذ في الحنتم والمزفت والمقير والمطيب القير، لأن هذه أشياء صلبة، فإذا وضع فيها النبيذ يتخمر ولا يعلم عنه. لكن أمروا بأن ينبذوا في الأسقية بالجلد لأن تشقق، وهذا كان في أول الإسلام. ثم بعد ذلك جاءت الرخصة، قال انبذوا لما استقر الإسلام وعرف الناس المحرم من الخمر، قال انبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فالبسر النبيذ لا بأس به كغيره، إلا إذا مضت عليه مدة وتخمر. قال قتادة: النبيذ في الحنتم والمزفت، لأنهما من الأشياء الصلبة التي يتخمر فيها النبيذ ولا يشرب به. المطلي بالنبيذ أو بالقار أو الأشياء الصلبة كالحنتم المطبوخ من الطين، أما الأشياء الرقيقة كالجلد فإنه إذا نبذ فيه النبيذ وتخمر يتمزق ويتشقق، فيعرف الناس أنه تخمر. وهذا كان في أول الإسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتباس في الأشياء الصلبة لئلا يشرب الخمر. ثم لما استقر الإسلام رخص في ذلك، فالنبي في البسر لا حرج فيه، مع العناية بالنظر إليه، فإن تخمر فإنه يراق، نعم، وإن لم يتخمر فإنه يشرب. فنبي نعم. صلى الله عليه. باب في صفة النبيذ. حدثنا عيسى بن محمد أبو عمير قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عبد الله ابن الديلمي عن أبيه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من نحن ومن أين نحن، فإلى من نحن؟ قال: إلى الله وإلى رسوله. فقلنا: يا رسول الله، إن لنا أعنابا ما نصنع بها؟ قال: زببوها. قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان، ولا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا. نعم، اشكال عليه. الألباني يقول: حسن صحيح. والمنذري أخرجه النسائي. شعيب. نعم، هذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زببوها، يعني جعلوها زبيب. جعلوها زبيب. قال: ما صنع؟ قال: انبذوه على غدائكم وعشائكم واشرب، وانبذوه في الشنان. الشنان الجلد. الشنان جمع شنة، والشنة هي الجلد مثل القربة، تسمى شنة. ولا تنبذوا في القلل، يعني الشيء الصلبة، فإنه إذا تأخر عن أصله صار خلا. هذا كالأحاديث السابقة، في دليل على أنه لا بأس بالنبيذ يشرب به إلا يتخمر، وأن الأولى أن ينبذ في الأوعية الرقيقة كالجلد، ولا يجعل في الأشياء الصلبة كالقلل والمقير والمزفت، فإنه قد يتخرر ولا يعلم به. لكن الشريعة، لكن جاءت الرخصة في الانتباه في كل يوعى. قال: انبذوا في كل يوعى ولا تشربوا مسكرا. نعم. صلى الله عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه، وله عزلاء ينبذ غدوة فيشربه عشاء، وينبذ عشاء فيشربه غدوة. نعم، حديث أخرجه مسلم. قال المنذري: أخرجه مسلم والترمذي. هكذا عندكم؟ نعم. في رواية مسلم: كنا ننبذ في سقاء بكسر أوله، يوكأ أعلاه، يعني يشد رأسه بالوكاء وهو الرباط، وله إلى السقاء عزلاء، أي ما يخرج منه الماء، بمي فم المزادة الأسفل. قال الملك: له، أي له ثقبة في أسفله ليشرب منه الماء. في القاموس: العزلة مصب الماء من الراوية. ينبذ غدوة ما بين صلاة الغدوة إلى طلوع الشمس، يشرب عشاء ما بعد الزوال إلى المغرب. هذا فيه دليل على أنه لا بأس بالنبيذ، والنبيذ ينبذ له نبيذ، ونبيذ عصير يحل فيه الماء، يعني يؤخذ، يكون من التمر يسمى البريس عندنا، أو يكون من العنب يجعل فيه عنب، أو من التفاح أو من الورتقال أو غيره مشروب، هذا لا بأس به. لكن لو إذا تخمر يرق، وهذا ما لا يتخمر إلا إذا جعل في مكان حار مضى عليه يومين أو ثلاثة، أما اللي يوضع في الثلاجات ما يتخمر. فلا بأس بشرب النبيذ من أي نوع كان من المباحات، سواء كان من الفواكه أو من الأطعمة. سبق حديث عمر رضي الله عنه قال: حرمت الخمر وهي من خمسة، ذكر من التمر والزبيب والبر والشعير وغيره. فهي الأنبذة من أي شيء يحل فيها الماء ويشربه الإنسان، لكن المنهي عنه أنها أن يشربها بعد أن تتخمر، ولا تتخمر إلا إذا وضعت في مكان حار ومضى عليها في الغالب ثلاثة أيام تتخمر، وإذا وضعت في أوعية رقيقة تشققت، وإذا وضعت في أوعية صلبة لا يعلم بها الإنسان، ما يدري متى تتخمر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أن ينتبذ في الأشياء الصلبة، وإنما ينتبذ في الأشياء الرقيقة. ثم لما استقر الإسلام وعرف الناس الحكم الشرعي قال: انبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربها، يشرب النبيذ الذي يوضع له ينبذ له مع غداه ويشربه مع عشائه. نعم. صلى الله عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال حدثتني عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، فإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت نغسل السقاء غدوة وعشية، فقال لها أبي مرتين في يوم؟ قالت نعم. إشكال خديجة الألباني قال حسن الإسناد. الحديث سكت عنه منذ نعم. حسن الإسناد نعم. شعيب يقول حديث صحيح دون قولها يقول حديث صحيح نعم دون قولها وإن فضل شيء صببته أو فرغته، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عمرة عمة مقاتل بن حيان النبطي، لكن روي الحديث من طريق آخر أو روى الحديث من طريق آخر روي الحديث من طريق آخر صحيح كما في الحديث السالف قبله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ 3 أيام ثم يسقيه بعد ذلك الخدم أو يهراق أو يهراق كما في حديث ابن عباس. نعم، هذا كسابقه في لا بأس بشرب النبيذ، كان النبي بذل له النبيذ فيشربه غدوة أو عشية مع الغداء ومع العشاء. وأما حديث أنه كان ينبذ له فيشربه 3 أيام وفي اليوم الرابع يهرقه أو يسقه يسقيه الخادم، يعني خشية أن يتخمر لا يشرب في اليوم الرابع. والمقصود أن لا بأس بالنبيذ ينبذ ويشربونه اليوم واليومين، ولكن إذا كان في الثلاجة ما في إشكال. الإشكال إذا كان في الحر ومضى عليه 3 أيام فإنه في الغالب يتخمر، هذا هو المنهي عنه. نعم. صلى الله عليه. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق. قال أبو داود معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد. قال أبو داود أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني. طيب. المنذري أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه. في هذه الحديث دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلو، هذا جائز بإجماع الأمة. قال ذلك النووي، قال هذه الحديث دلالة على جواز الانتباذ من أي شيء كان، انتباذ من التمر أو من العنب أو من الشعير أو من البر أو من التفاح أو من غيره، لا بأس شرب العصير من أي شيء كان، جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا ما لم يتغير ولم يغلو، فإذا غلب الزبد ما تخمر، وهذا جائز بإجماع الأمة كما قال النووي، جائز بالإجماع، ما في شيء العصير من أي نوع كان، إنما النهي عنه إذا تخمر. وقوله في الحديث هنا يشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم، يعني قبل أن يتخمر يبادر به ولا يشربه، يبادر به الخادم يعطيه قبل أن يتخمر. وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشربه في المساء الثالثة من باب الاحتياط، يحتاط ولكن يبادر به فيسقي الخادم، يبادر به. قال أبو داود معنى يسقى الخادم يبادر به الفساد، يعني يبادر به قبل أن يفسد ويتخمر. نعم. صلى الله عليه. نعم. بعد باب في شراب العسل. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهن فقالت ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزلت لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى إن تتوبا إلى الله، لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. قال صحيح أخرجه مسلم صحيحين أخرجه الشيخين البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم الحديث فيها أن شرب عسل عند زينب لا بأس بشرب العسل وأنه من الطيبات، الله تعالى فيه شفاء للناس. وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب فيشرب عندها عسلا، تدل على جواب شرب العسل. وفي هذه القصة تواصي عائشة وحفصة أيها ما دخل عليهم فلتقل إني أجد فيك منك ريح مغافير، هذا من باب الغيرة، أصابهم الغيرة لما كان يشرب العسل عند زينب قال كل واحد يجد فيك مغافير، والمغافير عسل له رائحة كريهة بسبب أن النحل ترعى من هذا الشجر الذي له رائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الرائحة الكريهة، ولهذا قالت بعضها بعض قال حرمناه من العسل، قالت اسكتي يعني. فهذا من باب الغيرة، صابت من الغيرة، فكل واحدة تواصلت حفصة وعائشة إذا خلت تقول أجد ريح مغافير يعني ريح كريهة، وهي المغافير التي رعتها النحل. فقال شربت عسلا عند زينب ولا نعود عليه الصلاة والسلام، فهذا من الغيرة التي أصابت عائشة وحفصة. فأنزل الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك يا رسول، يعني وهي تحريم العسل. وقيل أن الآية نزلت في تحريم سريته وهي ماريها القبطية، فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم يمينا مكفرة. فإذا حرم الإنسان على نفسه العسل أو حرم السرية أو حرم طعاما قال هذا عليه حرام، فإنه يكفر كفارة يمين ويعود إليه، حكمه حكم كفارة اليمين. أما الزوجة فلا، تحريم الزوجة يكون ظهار، وهذه الآية نزلت في تحريم النبي العسل على نفسه أو تحريمه سرية ويماله القبطية، ليس الزوجة سرية سراها، قيل أنها نزلت فيها أو فيهما في شربه العسل فيه أو في منعه نفسه من العسل أو من سريته، ففيها دليل على أن التحريم يمين مكفرة، تحريم الطعام أو الشراب أو العسل أو السرية يمين مكفرة، أما تحريم الزوجة فإنه ظهار، إنه ظهار. قال كما قال والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال. فنزلت هذه الآية لما تحرم أحل الله تبتغي مرضاته، ثم قال إلى أن قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لعائشة وحفصة الله تعالى إن تتوبا فقد صغت، لأنهما تواصيا على أن يقول شيء ما وقع، ويجد ريح مغافير ما فيه ريح المغافير، العسل اللي شرب عند زينب ما فيها ريح مغافير، ليس له هذه الرائحة الكريهة، بس هما من باب الغيرة التي أصابتهما لما يجلس عند زينب ويشرب عندها عسلا قالوا نحرمه نمنعه، فقالت كل واحد أجل من ريح المغافير، ريح المغافير يعني عسل له كريهة رعت نحله هذا الشجر الذي له كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الرائحة كي يشتد عليه إذا قيل له، فقال شربت عسل عند زينب ولا نعود ما دام في هذه الرائحة. وهذا قال حرمناه، قال اسكتي. فأنزل الله إن تتوبا إلى الله، عائشة وحفصة، فقد سقطوكم، وإن تظاهرا يتعاون عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقالوا وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فسر، قال بل شربت عسلا، لقوله بل شربت عسلا، هذا هو السر. قال الخطابي الأكثر على أن الآية نزلت في تحريم ماريا حين حرمها على نفسه، يعني والحديث هذا فيه تحريم، نزلت في تحريمه العسل. وقال الخطابي الأكثر على أن الآية نزلت في تحريم ماريا، يعني قبطيها، يعني سريته، حين حرمها على نفسه، ورجحه في فتح الباري بأحاديث عند سعيد بن منصور والضياء في المختارة. قال الخزاني قال العلماء الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة مارية المروية في غير الصحيحين، ولم تأتي قصة مارية من طريق الصحيح. قال النسائي اسناد الحديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية، انتهى. فنزلت هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أي من العسل أو من ملك اليمين، وهي أم ولده مارية القبطية. قال النسائي وكان هذا زلة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله في الخازن، وهذا التحريم تحريم انتفاع عن الانتفاع بها أو بالعسل، لا تحريم اعتقاد بكونه حراما بعدما أحله الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الانتفاع بذلك مع اعتقاده أن ذلك حلال. تبتغي إن تتوب إلى الله وتمام الآية مع تفسيرها تبتغي مرضاة أزواجك، تفسير لتحريم أو حال، أي تطلب رضاهن بترك ما أحل الله لك. والله غفور قد غفر لك ما زللت فيه، رحيم قد رحمك فلم أخذك بذلك التحريم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقد قرر الله لكم ما تحللون به أيمانكم وهي الكفارة، أو قد شرع لكم تحليلها بالكفارة، أو شرع لكم الاستثناء في أيمانكم من قولك حلل فلان في يمينه إذا استثنى فيها، وذلك أن يقول إن شاء الله عقيبها حتى لا يحنث، وتحريم الحلال يمين عند الحنفية. وقال الشارح واعلم أن في هذا الحديث حديث عائشة من طريق عبيد بن عمير أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش، والحديث الآتي حديث هشام بن عروة عن أبي عجل عن عائشة أن شرب العسل كان عند حفصة، وأن عائشة وسودة وصفية هن اللواتي تظاهرن عليه. فقال القاضي عياض والصحيح الأول. قال القاضي والصواب أن شرب العسل كان عند زينب، ذكره القرطبي والنووي. نعم، المقصود أن نشرب العسل، الحديث على لبس بشرب العسل، وفيها أن تحريم شيء غير الزوجة يكون يمينا مكفرة، وفيها أن تظهر عليه الصواب أنها حفصة وعائشة. نعم، وأن هذا من الغيرة التي جعلها الله في النساء، ولهذا الله تعالى لم يؤاخذهن. نعم صلى الله عليه وسلم. تحريم السرية ما ليس تحريم السرية لا يعتبر ظهار؟ لا، لأنها ليست زوجة. صلى الله عليه. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فذكر بعض هذا الخبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح. قال أبو داود وفي الحديث قالت سودة بل أكلت مغافير؟ قال بل شربت عسلا سقتني حفصة فقلت جرست نحله العرفط نبت من نبت النخل. نعم، جلست نحله العرفط، يعني رعت نحله العرفط، والعرفط هو الشجر الذي له ريح كريهة. جرست نحله العرفض، يعني رعت نحله هذا الشجر المسمى العرفض الذي له رائحة كريهة. نعم، نبت من نبت النحل. نعم، قال أبو داود المغافر. كمل. قال أبو داود ما عندك؟ قال أبو داود المغافر مقلة وهي صمغة، وجرست رعت، والعرفط نبت من نبت النحل. يعني اللي يراه النحل يحب الحلوى. طيب عندك تخريج خرجه الشيخان نعم الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وفي أن العرفط نحل نبت من نبت النحل يسراه النحل لكنه له رائحة كريهة. قال ابن قتيبة هو نبات مر له ورقة عريضة تفرش بالأرض وله شوكة وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص وهو خبيث الرائحة. والحديث هكذا أخرجه المؤلف مختصرا. كان النبي يحب الحلوى في النبي كان يحب الحلوى والعسل. قال إن حلوى النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي إيش؟ هي المجيع والجيم بوزن عظيم وهذه الحلوى تمر يعجن بلبن. الحلوى التي كان يحبها إيش؟ مكتوب عندك إيش؟ هي المجيع الشارح. هو كان يحب الحلوى إن حلوى النبي كان يحبها هي المجيع عندك بالجيم بوزن عظيم وتمر العجن وبلبن. فإن صح هذا وإلا فلفظ الحلوى يعم كلما فيه حلو. قالنا ونوي المرض بالحلوى في الحديث كل شيء حلو. وذكر العسل بعد هذا التنبيه على شرفه ومزيته وهو من الخاص بعد العام. عند الشيخين وعند العسل قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وكذا إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدن من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس عندها أكثر مما كان احتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة. فقلت أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدن منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير. فإنه سيقول لا. فقولي ما هذه الريح التي أجد. وكان الرسول يشتد عليه أن يجد منه الريح فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له جرست نحن العرفض وسأقول ذلك. وقولي أنت يا صفي ذلك. فلما دخل على سودة قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحن العرفض. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه. قلت لها أسكتي. قال أبو ذر المغافير هذه مقلة هنا. المقصود أن الحديث فيه النبي يحب الحلوى ويحب العسل. وهي المسألة في قصة تواطؤ حفصة سبب الغيرة. نعم صلى الله عليه. باب في النبيذ إذا علا. اقرأ بعد تقرأ باب. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد قال المصنف قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في النبيذ إلى إذا غلا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. أخرجه النسائي وابن ماجه. إشكال عليه عندك تخريج؟ صححه الشيخ الألباني. ها؟ صحح إسناده الشيخ الألباني. وقال الشيخ شعيب حديث حسن. هشام بن عمار متابع وخالد بن عبد الله بن حسين وهو الدمشقي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات فهو حسن الحديث. وأخرجه ابن ماجه من طريق سرقة بن عبد الله بن عبد الله السمين والنسائي من طريق سرقة بن خالد ومن طريق عثمان بن حصن ثلاثتهم عن زيد بن واقد به انتهى. طيب المقصود أن الحديث هذا فيها أن أبا هريرة صنع له نبيذا في دبة، الدبة هي القرع، فإذا هو ينش، ينش يعني يغلي يتخمر، فقال النبي اضرب بهذا الحائط يتخمر، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، في دليل على أن شرب الخمر كبائر، من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لو كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا لدفعه ذلك منعهم من شربه. هذا في دليل على النبي إذا غلى وتخمر فإنه يراق ولا يشرب لأنه يكون خمرا. نعم. السلام عليكم. باب في الشرب قائما. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام. هنا قال ينش، ينش أي يغلي، يقال نشت الخمر تنش نشا إذا غلت، يضرب بهذا الحائط يعني يصببه وعرقه في البستان وهو الحائط. نعم، دل على أنه إذا غلى وتخمر فإنه يراق. نعم. باب، نعم، باب في الشرب قائما. أحسن الله عليك. باب في الشرب قائما. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. طيب، الحديث اللي بعده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن علي رضي الله عنه دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعلت. إيش قال تخريجه؟ الحديث الأول أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. ها؟ أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. الحديث الأول. ها؟ الحديث الأول مسلم والترمذي وابن ماجه، والثاني البخاري والترمذي والنسائي. طيب، كلاهما صحيح. الأول فيه أن نهى أن يشرب، أن يشرب الرجل قائما، والثاني فيه أن عليا شرب قائما، دعا بماء فشربه وهو قائم، فقال أن الرجال يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا ما رأيتموني. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في الحج، جاء إليهم وهم يسقون فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، ونهى عن الشرب قائما، واختلف العلماء في الجمع بينهما. الصواب الذي عليه المحققون أن النهي أصله للتحريم، ولكن إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله يصرف من عن النهي إلى عن التحريم إلى الكراهة. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله صار النهي للكراهة والفعل للجواز، فيكون المراد نقول الشرب قائما جائز والشرب جالسا أفضل، هو الأفضل، والنهي إنما هو للتنزيه. شرب قائما تركه أولى، لكن الأفضل أن تشرب وأنت جالس، هذا هو الصواب، وهذه القاعدة عند أهل العلم. وكذلك إذا أمر بشيء ثم فعله فعله يصرف الأمر عن الوجوب إلى السبب، كما نهى، كما أمر قال إذا مرت الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد، فكان قعوده صارفا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. هذه قاعدة معروفة تستريح، أي أمر يأتيك فهو الوجوب، فإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان الاستحباب، وأي نهي يأتي فهو للتحريم، فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم صار للتنزيه. ومن العلماء ابن القيم في زاد المعاد قال أن هذه وقعة عين، ويرى أن التحريم أن الشرب قائما لا يجوز، في القيم في زاد المعاد قرر هذا وقال إن شرب النبي يوم في زمزم يوم حجة الوزم هذا قضية عين، لكن الصواب كما سمعتم الآن، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، قررنا في عدة كتب في البخاري وفي غيره في الشروح أنه الشرب قائما جائز والشرب جالسا أفضل، والنهي إنما هو للتنزيه والفعل إنما هو للجواز. بهذا يكون الجمع بين الحديثين، أن نهى عن الشرب قائما هذا محمول على التنزيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم كما في قصة زمزم، يكون هذا محمول على الجواز، فشرب قائم جائز وشرب جالس أفضل. الشارح هنا طول عليه ونقل عن ابن القيم رحمه الله أيضا كذلك. هنا ابن القيم في قال أنه في شرح مسلم وفي رواية زجر عن الشرب قائما، فهذه العبارة لا يشرب أحدهم قائما فمن نسي فليستقي، يعني يتقي، ولعل هذا منسوخ التقي. وعن ابن عباس سقيت رسول من زمزم فشرب وهو قائم، في أخرى أنه صلى شرب من زمزم وهو قائم، روينا عليا شرب قائما الحديث، وهذا الحديث الثاني. وقد أشكل على بعضهم وجه التوفيق بين هذه الحديث، وآتوا وأوتوا وأولوا فيه بما لا جدوى في نقله، والصواب فيها أن النهي محمول على كراهة التنزيه، وأما شرب القائم فلبيان الجواز. نعم مثل ما قال السلف هذا هو الصواب. وأما من زعم النسخ أو الضعف فقد غلط غلطا فاحشا وكذا. وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بينهما لو ثبت التاريخ؟ وأنى لهم بذلك وهي القول بالضعف مع صحة الكل. قلت وكذلك سلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابي وابن بطال في آخرين. قال الحافظ وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها عن الاعتراض. قال الحافظ انتقل عندك اقرأ. قال الحافظ ابن القيم عندك الشرح؟ نعم اقرأ. وقال الحافظ ابن القيم صوريك. قال الحافظ ابن القيم في حاشية السنن وقد خرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وفي لفظ آخر فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. فاختلف في هذه الأحاديث، فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرب قائما كما شرب في حجة كما شرب أو شرب في حجة الوداع. وقال الطائفة في ثبوت النسخ بذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعله شرب قائما لعذر. شوف هذا قول المخيم، لعل العذر ما في عذر. نعم وقد نأخذ حلفه. نعم أحسن عليكم. وقال الطائفة في ثبوت النسخ بذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعله شرب قائما لعذر، وقد حلف عكرمة أنه كان حينئذ راكبا، وحديث علي قصة عين فلا عموم لها. وقد روى الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. قطعت عشان تتبرك به لما سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وابقت عشان تتبرك بها، قطعت فم القربة اللي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم وابقتها عندها. نعم نعم. في رواية ابن ماجة زيادتها تبتغي بركة موضع. نعم. في ابن ماجة زيادة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صارك. وقال الترمذي حديث صحيح وأخرجه ابن ماجة. وروى أحمد في مسنده عن أم سليم رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فاها فإنه لعندي. فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائما كان لحاجة لكون القربة معلقة، وكذلك شربه من زمزم أيضا لعله لم يتمكن القعود لضيق الموضع أو لزحام وغيرها، وبالجملة فالنسخ لا يثبت بمثل ذلك. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رواه الإمام أحمد بن ماجه والترمذي وصححه، فلا يدل أيضا على النسخ إلا بعد ثلاثة أمور: مقاومته لأحاديث النهي في الصحة، وبلوغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأخره عن أحاديث النهي. وبعد ذلك فهو حكاية فعل لا عموم لها، فإثبات النسخ في هذا عسير والله أعلم. طيب وقال في زاد المعاد وقال في زاد المعاد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد. وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وصح عنه أنه شرب قائما. قالت طائفة هذا ناسخ للنهي، وقالت طائفة بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى، وقالت طائفة لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يسقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، هذا كان موضع حاجة. وللشرب قائما آفات عديدة، منها أنه لا يحصل له الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها وتشوشها وتسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر بالشارب، وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره، انتهى. وأخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانوا يشربون قياما. قال مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كان لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. قال مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال أو القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشرب قائما. قال مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما، انتهى. طيب هو وكذلك في الحاشية ذكر اللي قبله، قال حافظ ابن الدين القيم نفس الشيء، نفس اللي نقلها الشارح، والصواب مثل ما ذكر من هذا الصواب أن النهي للتنزيه، والذي صرف عن الكراهة أن صراحة الكريم شربه قائم، وأن شربه قائم في الجواز، هذه قاعدة معروفة في هذا وفي غيره. الأمر بالاستقالة أحسن إليك ضعيف، والله المنسوخ إن صح هو منسوخ، ضعفه الشيخ الألباني إن صح هو ضعيف، نعم ضعيف، خلاص إذا كان ضعيف ما في إشكال، وإن ثبت هو منسوخ إذا كان أولا، يعني شرب قائما. طيب بعده باب، السلام عليكم، باب الشراب من في السقاء. ها نعم عندك، نعم قلتم اختلف في هذه الحديث اللي حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، نعم قلتم في هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، والقاعدة عند أهل العلم أن النبي إذا نهى عن شيء ثم فعله يصرف النهي عن التحريم إلى كراهة التنزيه، ويكون فعله لبيان الجواز والنهي لبيان الكراهة التنزيهية. وذهب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى تحريم الشرب قائما، وهو مع جلالة قدره وإمامته، وأن هذه القاعدة الأصولية معروفة، قد شدد في هذا وقال إنه يحرم الشرب قائما أخذا بهذا الحديث. والقائل وإن كان عظيما وإن كان إماما كبيرا إلا أنه ليس بمعصوم، وقد يكون له بعض الأقوال المرجوحة، والصواب في هذه المسألة أن الشرب قائما جائز، ولكن الشرب قاعدا أفضل، فإنه أروى وأبرأ وأمرأ، والشرب قائما جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذ بكلام قيم كان يقول يشرب قائم يقول فعل حرام آثم وأنت عاصي لله ولرسوله، هذا فيه صعوبة. نعم صحح إيه. لا هذه كان أول يستقي، لو صحها ما يقولون يستقي الحين، هذا يقول كان أولا، كان أولا قلتم إنه لا يجب، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجب عليه فعل القيء، لا يجب عليه فعل القيء، نعم، ويؤيده الأدلة التي تدل على أن الناس يمعه عنه قال تعالى ربنا ويؤيده الأدلة التي تدل على أن الناس يمعفو عنه، نعم، معفو عنه صحيح، من شبه فليستقي، نعم. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. وقال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فمن نسي فليستقي، فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيه لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. قلت حفظكم الله، قلت: وهذا ضعيف، لأن الناسي معفو عنه، ولأن التقيؤ يترتب عليه مضار ومشقة، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فالصواب أن الأمر بالاستقاء كان أولا، ثم نسخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ولم يتقيأ. وإذا تعارض حديثان فالقاعدة عند أهل العلم أنه يسلك مسلك الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف، أي يتوقف المجتهد حتى يتبين له واحد من الأمور الثلاثة. ومثل هذا ما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. وعن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، فخالف فعله مرة لبيان الجواز بشروطه. نعم. ولأن عائشة أخبرت عما في البيوت، وحذيفة أخبر عما خارج البيوت. نعم. قاله لبن صح، إن صح هذا كان أولا، إن صح كان أول مثل الحلف الاستغي كان منسوخ، وإلا صح ما زال الإشكال. ثم ذكرتم شيخنا حديث علي الشريف. ها؟ ثم قلتم: ما يدل على جواز الشرب قائما ما ثبت عن النزال بن سبرة أنه شهد عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس، فلما حضرت العصر أتي بتور فأخذ حفنة ماء فمسح يديه وذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه ثم شرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وهذا وضوء من لم يحدث. وهذا وضوء من لم يحدث. نعم. طيب الحمد لله. طيب بعد الحديث بعد. السلام عليكم. باب الشراب من في السقاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. قال أبو داود: الجلالة التي تأكل العذرة. قال المنذري: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال المنذري: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة، وليس العذر البخاري وابن ماجة ذكر الجلالة والمجثمة. نهى رسول الله عن الشرب من في السقاء، يعني من فم القربة، وعن ركوب الجلالة في لغة أخرى عن المنذري نهى عن أكل الجلالة وألبانها، وهي من الحيوانات ما تأكل العذرة. الجلالة لا تأكل العذرة، والجلة تطغى العذرة. قال الطيبي: وهذا إذا كان غالب وعلى فيها منها حتى ظهر على لحمها ولبنها وعرقها، فيحرم أكلها وركوبها إلا بعد أن تحبس أياما. قال في النهاية: أكل الجلال حلال إلا ما ظهر الدسم في لحمها، وأما ركوبها فلعله لما يكثر من أكلها العذرة والبعرة، لما يكثر من أكلها العذرة والبعرة وتكثر النجاسة على أجسامها وأفواهها. وإيش؟ وتلحس راكبها بفمها وثوبه، وثوبه يعرق، تلحس راكبها بفمها وثوبه بعرقها، وفي أثر النجس فيتنجس. والمجثمة هي التي تصبر بالنبل، يعني الحيوان الذي هو دابة تجعل غرض للرمي، فهي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في نحو الطير والأرانب مما يجثم بالأرض أي يلزمها ويلتصق بها، جثم الطائر جثوما وهو بمنزلة البروك للإبل. قال الخطابي: بين الجاثم والمجثم فرق، ذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده، والمجثم هو ما ملكته فجثمته وجعلته غرضا ترميه حتى تقتله وذلك يحرم. قال: إنما يكون الشرب في السقام من أجل ما يخاف من أذى، عسى أن يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل في جوفه، فسحب له ونشرب في إناء طاهر ظاهر يبصره. وروي أن رجلا شرب في السقاء فانساب جان فدخل جوفه. الحديث فيه النهي عن الشرب في السقاء لأن أولا لأنه قد يخرج شيء من القربة في الحلقة ويؤذيه، دابة أو حشرة أو أعواد، وهذا يروي يقول أن رجل شرب في السقاء فانساب جان فدخل في جوفه أيضا هذا، فلا ينبغي الإنسان أن يشرب في السقاء، وإنما يأتي بإناء ثم يصب ثم يشرب ولا يشرب في السقاء. طيب، يبقى هذا النبي صلى الله عليه وسلم شرب في السقاء فقطعته الصحابية وتبركت به. إذا غلب على الظن أمانه أو نظافته، يعني هذه قضية عين، هذه قضية عين لعلها لأسباب، هو النبي خاص به لأن منها عن شرب في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. جلالة لأنها هي اللي تأكل النجاسات، لكن ركوبها هي المنهي عن أكل لحمها، فكيف ينهى عن ركوبها؟ نعم، ذكر الشارح لما يحصل من العرق، قال من أجل يعني ما يكثر من أكل العذرة، ولعلها تلحس راكبها بفمها وثوبه، ولعل هذا من باب الاحتياط. في كلام شعيب ما تكلم عليه، نقل كلام كلام الخطابي عن ما في كلام. السلام عليكم. قال الشيخ شعيب رحمه الله، قال: قلنا وأما النهي عن ركوب الجلالة فقد قال وأما النهي عن ركوب الجلالة فقد قال المناوي في فيض القدير وأخذ بظاهره جمع من السلف، وأخذ بظاهره جمع من السلف فمنعوا ركوبها. قال عمر لرجل له إبل جلالة: لا تحج عليها ولا تعتمر. وقال ابنه: لا أصاحب أحدا ركبها وحمل ذلك في المطامح على التغليظ. على التغليظ. قال: وليس في ركوبها معنى يوجب التحريم. قال المناوي: ومن زعم أن ذلك لنجاسة عرقها فينجسه فقد وهم، إذ الرواية مقيدة في الصحيح بالإبل وعرقها طاهر. قلنا: الجلالة، قال ابن نثير في النهاية: الجلالة من الحيوان التي تأكل العذرة، والجلة البعر، فوضع موضع العذرة يقال جلت الدابة الجلة، فهي جالة وجلالة إذا التقطتها. انتهى. يعني صحيح ركوبها في إشكال، إنما كان في لحمها، ولكن الله سيريك إذا قلنا أن أنها بحيث يعني يطغى عليها هذا الأذى فيطغى على لحمها ولبنها وعرقها. نعم. فتكون مظنة النجاسة. نعم. إذا غلب على أكلها فالعرق مظنة. نعم. طب تحبس، يعني ينبغي تحبس حتى تأكل طعاما طيبا ويزول. نعم. صار لكم اليوم في الشرب من هذه العبوات الشفافة. تأخذ حكم النهي عن في سقاء ويقال العلة إيش؟ العبوات هذه الشفافة. الماء. لا هذه واضحة ما فيها، هذه لشخص واحد، ما دام لشخص واحد أمر سهل، هذه ما تتبادل. لو كنت تتبادل بين أشخاص نعم سنها، لو كانت عبوة كبيرة تتنى بين أشخاص لا بس، أما العبوة كانت مخصصة لواحد الأمر فيه هذا واحد، الأمر فيها واسع. ولأمرين، الأمر الأول أنها خاصة والأمر الثاني أنها صغيرة وشاهدها ما فيها، حجمها خاص خبير وشاهد ما فيها، فلا إشكال فيها. نعم صلى الله عليكم. باب في اختناث الأسقية. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. نعم. قال المنذري أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. حديث بعده. السلام عليكم. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال اخنث فم الإداوة ثم شرب من فيها. نعم. يعني في حديث الأول إيش مسلم والترمذي وابن ماجه. والثاني قال المنذري أخرجه الترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه ولا أدري سمع من عيسى أم لا، هذا آخر كلامه. وأبو عيسى هذا هو عبد الله بن منيس الأنصاري وهو غير عبد الله بن منيس الجهني، فرق بينهما علي بن المديني وخليفة بن خياط. طيب إشكال على التخريج. الشيخ الألباني حكم عليه بالنكارة. ها؟ الشيخ الألباني حكم عليه بالنكارة. وشعيب الحديث الثاني قال ضعيف على وهم في إسناده. ضعيف؟ نعم. إذن العمدة على الحديث الأول، الحديث الأول أن نهى عن اختناث الأسقية، واختناث الأسقية معناه الاختناث أن يثني رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منها، أن يثني معنى الاختناث أن يثني رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منها. قال في النهاية والمجمع خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت، وإيش وقبعته إذا ثنيته إلى داخل. ووجه النهي أنه إيش ينتنها بإدامة الشرب، أن ينتنها بإدامة الشرب أو حذر من الهامة أو لا ترش الماء على الشارب. قال السيوطي إنما نهي عنها لنثنها، فإذا مشر هكذا مما يغير ريحها. وقال لئلا يترشش الماء على الشارب لساعة فم السقاء. اختناث الأسقية الاختناث افتعال من الخنث الخال المعجمة والنون والمثلثة وهو الانطواء والتكسر والانثناء، والأسقية جمع السقاء والمراد المتخذ من الأذن صغيرا كان أو كبيرا، وقيل الغربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، والسقاء لا يكون إلا صغيرا. اختناث الأسقى يعني الشرب من فم السقاء من فم الغربة مثلا. هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ الأصل النهي للتحريم، لكن الجمهور إذا كان في الآداب يحمل على التنزيه. والحكمة من المنع مثل ما قال أنه إذا أدام الشرب من فمها أن يكون له رائحة يغير ريحها. وقيل لئلا يترشش الماء على الشارب لسبب من السقاء يصيب الرشاش. وعلى قول الجمهور يكون هذا النهي ليش للتنزيه، لكن أصلاً النهي لكل التحريم، لكن هذا هو الأصل. لكن الجمهور حملوا على التنزيه إذا كان في الآداب وليس في الأحكام. نعم. التوفيق قلتم لصرفه حديث كبشة. قلتم في هذا الحديث أن اختناث الأسقية منهي عنه وهذا النهي للتنزيه، والذي صرفه عن التحريم حديث كبشة بنت ثابت رضي الله عنها. نعم، اسمع القاعدة المعروفة، الذي نهى عن شيء ثم فعله صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه. وقد فسر يكون التنزيه لأنه لئلا يكون له رائحة كريهة بسبب الشرب، الإكثار من شربه، أو لئلا يصيب رشاش الماء، فيكون التنزيه. طيب، وأما الحديث الذي بعد حديثه عيسى بن عبد الله بن الأنصار عن أبيه أنه دعا بإداء يوم أحد فقال إيش؟ قال أخنث فم الإداوة ثم شرب فيها. هذا حديث ضعيف، وإذا كان ضعيف فلا يعارض الحديث الصحيح. نعم، عادل كمل. باب في الشرب من ثلث القدح. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب الشرب من ثلمة القدح والنفخ في الشراب. وإيش؟ والنفخ في الشراب. النفخ هذه ما هي موجودة عندنا. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. قال المنذري: وفي السادة قرة بن عبد الرحمن بن حي ويل المصري، أخرج له مسلم مقرونا بعمر بن الحارث وغيره. قال الإمام أحمد: منكر الحديث جدا، وقال ابن معين: ضعيف، وتكلم فيه غيرهما. ايش قال عندك؟ قال: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد. قرة بن عبد الرحمن حديثه حسن في الشواهد، وقد روى له مسلم مقرونا. يعني ما أحمد يقول منكر الحديث، ابن معين يقول ضعيف، كيف يكون حسن في الشواهد؟ نعم نعم. نعم، صحها. والحكمة قال الخطابي، شو قال كلام الخطابي؟ قال الخطابي: إنما نهى عن الشراب من ثلمة القدح. أحسن الله إليكم. قال الخطابي: إنما نهى عن الشراب من ثلمة القدح لأنه إذا شرب منه تصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه، لأن الثلمة لا يتماسك عليها شفة الشارب كما يتماسك على الموضع الصحيح من الكوز والقدح. وقد قيل إنه مقعد الشيطان، فيحتمل أن يكون المعنى في ذلك أن موضع الثلمة لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء، فيكون شربه على غير نظافة، وذلك من فعل الشيطان وتسويله. وكذلك إذا خرج من الثلمة وأصاب وجهه وثوبه فإنما هو من إعنات الشيطان وإيذائه إياه، والله أعلم. وأن ينفخ في الشراب، وأن ينفخ في الشراب بصيغة المجهول، أي وعن النفخ في الشراب لما يخاف من خروج شيء من فمه. نعم، هذا صح محمل مثل ما قال الخطابي، لأنه شرب منه تصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه. وكذلك نفخ الشراب يخاف لما يخاف من خروج شيء في فمه، هذا يقول بصحته، يعني يكون لما يحصل من المفسدة في نفخ عن الشراب، في نفخ الشراب لما يخاف من خروج شيء، لا نفخ من فمه فيكون في الماء فيقدره على غيره. والشرب من ثلمة كذلك تصب فيه الماء، هذا إذا صح. نعم، ها؟ إيه، تصبب المعالي، ما في داعي تصبب المعالي، لا تشرب من الثلمة حتى ولو لك خاصة، كن تصبب الماء. نعم، أحسن الله إليكم. هنا ذكر شواهد للحديث، ها؟ قال: وأخرج قسم النهي عن النفخ في الشراب مالك وأحمد والترمذي وغيرهم من طريق أخرج إيش؟ وأخرج قسم النهي عن النفخ في الشراب إيه؟ مالك وأحمد والترمذي وغيرهم من طريق أبي المثنى الجهني عن أبي سعيد الخدري وإسناده صحيح. ويشهد للنهي عن الشرب من ثلمة القدح ويشهد للنهي عن الشرب من ثلمة القدح حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط وأبي نعيم في الحلية قال نهي عن الشرب من كسر القدح وإسناده صحيح وهو عند عبد الرزاق من فتوى أبي هريرة. هذا من كلام من؟ تخريج الشعيب أحسن. شعيب. وانظر تمام شواهده في مسند أحمد. وانظر تمام شواهده في مسند أحمد. طيب على كل حال يقول الثلمة يعني لا يشرب منها لئلا ترشش يسقط الماء ونفخ الشراب لئلا يخرج من فمه شيء. هذا من باب الآداب. نعم بعده. أحسن الله إليكم. باب الشرب في آنية الذهب والفضة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بإناء فضة فرماه به فقال إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وفيه تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء وفيه النهي عن الحرير والديباج وهذا خاص بالرجال وقال هي لهم يعني الكفرة هي لهم الكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحكمة النبي نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وذكر الحلة أنها لها الكفرة في الدنيا لأنهم لا يرعون شرع الله ولا وليس لهم دين لا يدينون بالإسلام فقال هي لهم في الكفرة في الدنيا ولكم أيها المؤمن في الآخرة فهي الذهب والفضة دخل الله المؤمن في الجنة فلا يشرب منها الرجال ولا النساء. وأما النهي عن الحرير والديباج فهذا ينهى عنه الرجال دون النساء. قال النووي ليس في الحديث حجة لمن يقول الكفار غير مخاطبين بالفروع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصرح بإباحته لهم وإنما أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملون في الدنيا وإن كان حراما عليهم كما هو حرام على المسلمين. نعم قول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة صواب أن الكفار مخاطبون ولكن لا يصح منهم أي عمل حتى يؤمنوا بالله ورسوله موقوف على الإيمان ولكن ما يكون مخاطب في الشريعة أنهم يعذبون على ترك الإيمان وعلى المعاصي الأخرى. نعم. صلى الله عليكم. باب في الكرع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثني فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا قال بل عندي ماء بات في شن. طيب تخريج الحديث أخرجه البخاري نعم وابن ماجه قال إن كان عندك ماء بات على الشن الشن هي القربة القديمة اليابسة وماء وهي تبرد أكثر من القربة الجديدة قل وإلا كرعنا والكرع هو الشرب بالفم. الحديث يدل على جواز الكرع والكرع ما هو أن يشرب بفمه بدون إناء من الماء من الساقي. وقد أخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها. هذا يدل على النهي عن الكرع. قال الحافظ ولكن في سنده ضعف فإن كان محفوظا فإنه فيه للتنزيه والفعل والبيان لبيان الجواز. يعني هذا ضعيف ما في إشكال لو صح مثل ما قال الحافظ احمل على التنزيه. قيل النهي قال هذا أو قصة جابر قبل النهي أو النهي في غير حال الضرورة وهذا كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد فيشرب بالكرع لضرورة العطش لئلا تكرهه نفسه إذا تكررت لئلا إيش تكرهه نفسه إذا تكررت الجرع، فقد لا يبلغ الغرض من الري. قال وقعد ابن ماجه من وجهه خالد بن عمر قال نهانا رسول الله أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، وسنده أيضا ضعيف، فهذا إن ثبت احتمل أن يكون خاصا بهذه الصورة، وهي أن يكون الشرب الشارب منبطحا على بطنه، ويحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى انبطاح. الكرع وتناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف، هذا الكرع تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف كما تشرب البهائم، لأنها تدخل فيه أكارعها، سم الكرع تدخل فيها كارعها. قالوا رجل من أصحابه في البخاري ومعه صاحب له قال هذا هو أبو بكر الصديق، قالوا حول الماء يعني قل من مكان إلى مكان آخر من البستان ليعم الشارة بالسقية وينقله من عمق البار البئر إلى ظاهرها في حاضر في بستانه. كان عندك بات في شن، شن معنى واحدة وهي القربة الخلقة يعني قديمة. قال الدارد هي التي زال شعرها من البلاء. قال مهلب الحكمة في طلب الماء البائت أن يكون أبرد وأصفى، هذا قبل الثلاجات معروف أن القربة القديمة يكون ماء بارد والجديد يكون حار. قال مهلب الحكمة في طلب الماء البائت أن يكون أبرد وأصفى، وجواب الشرط محذوف أي فأعطنا وإلا كرعنا أي شربنا من غير إناء ولا كف بل فم. المقصود أن الحديث في دليل على جواز شرب الكرع وأنه لا بأس به ولا إشكال وليس فيه كراهة. نعم في كلام شعيب ولا ما في؟ نعم ما في أحسن عليكم. بعده باب ايش بعده باب ايش؟ باب الساقي متى يشرب. نعم بارك الله فعل حسن فق الله الجميع طاعته ثبت الله جميع وصلى الله على محمد.